أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير

صدق الله العظيم.